جنود الدين هيا للغزاة من العالم جيشهم حتى الوفاة جنود الدين لا نبغى السبات ألا هيا لنعفو في ثبات جنود الدين هيا للغزاة من العالم جيشهم حتى الوفاة جنود الدين لا نبغى السبات ألا هيا يقول الكفر نحن في شتات سنسكت قولهم نحن الأبات سندحار كل جمع للقساة ونهدم كل صرح للطغاة جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم كالرفات جنود الدين لا نبقى السباة سنرجعهم لجيشهم حفاة ونجعلهم لجيشهم عظات ففي بدر لنا نصر الحماة وفي أحد صمدنا كالرساة جنود الدين لا نبغى السبات ألا هيا لنا وفي ثبات جنود الدين هيا للغزاة لنجعل جيشهم تحت الرفات جنود الدين لا نبغى السبات ألا هيا لنا وفي ثبات